السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في هذه الليلة المباركة، والتي نتناول فيها مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ. وكما تعودتم معنا، نستضيف فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، ونسأل الله في بداية هذا اللقاء أن يوفقه ويسدده، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. آمين آمين. مرحبا فضيلة الشيخ. ومرحبا بك وأهلا وسهلا فضيلة الشيخ سيد المليومي حفظك الله. وإن كان ثم وإن كانت ثم لفتة حول قول هذه الليلة المباركة، مباركة بوجود العلماء والقرآن العزيز، هذا الذي أحببت أن ننوه عليه. لا أقول بوجود العلماء، فما نحن إلا طلبة علم، ولكن أحببت أن ألفت النظر إلى معنى كلمة المباركة. هل بركة مقطوع بها أم بركة مرجوة من الله سبحانه؟ إن شاء الله مرجوة. إذا كانت الليلة مباركة على شخص، فهذا الشخص يكون قد غنم فيها خيرا، إما أنه ذكر الله، افتتحها بأذكار المساء، صلى المغرب والعشاء في جماعة، أقام الليل فيها، أحسن إلى أهله وذويه، عاد فيها مريضا، أصلح فيها بين أناس، تكون البركة لما حصل فعلا بركة الانتفاع. جعلني مباركا أينما كنت، نفاعا أينما كنت. فأقول ليست ليلة الاثنين مثلا أو ليلة من الليالي في رجب أو في شعبان مباركة، إلا التي نص الله عليها مقطوع ببركتها، عموم بركتها العامة، إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقد تكون سائر الليالي مباركة على أشخاص وغير مباركة على أشخاص. الرجل الصالح النفاع للإسلام، النفاع للمسلمين، المنتفع هو نفسه، المحسن إلى أهله، المتودد، الحنو على الفقير والمسكين، يكون شخص مبارك، والليالي والأيام مباركة عليه. أما الفاجر الذي يفجر ويفسق ويعيث في الأرض بالفساد، فليست الليالي عليه بمباركة، وإن كانت مباركة على أقوام آخرين، والله أعلم. جزاكم الله كل خير. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي طلحة وقال: بارك الله لكما في ليلتكما. صدقت وصدق الرسول قبلك. فضيل الشيخ، يقول الله تعالى يقول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. الآية أيضا عرضا عذرا يا شيخ على قصة المقاطعة. الممتحنة تصح، والممتحنة تصح، ممتحنة على أن الصورة فيها امتحان، الصورة فيها امتحان. ممتحنة المرأة الممتحنة التي ستمتحن. إذن كلمة الامتحان صحيح صحيح. نحن أخرج امتحان آخر السنة. الأيام هذه يسموها بالإنجليزي ماذا؟ تست. لا تست اختبار، ده اختبار. سموا ترم وسموا فايل ولا ما أدري إيش سموا. فاينل تعاجموا تعاجموا لأنهم تعاجموا وهجروا اللغة التي جاء بها كتاب الله وتحدث بها رسول الله، وزعموا أنهم متحضرين أو متحضرون، زعموا ذلك أنهم متحضرون ومتخلفون، متخلفون عن الخير. فالذي يعلم ابنته سكول، مامي بابي طنط أنكل تيتا نيدا، كل هذا تخلف. عمي عمتي خالي خالتي جدي جدتي، أصبحوا إذا ذكروا المرأة يقول لك مرأة عزك الله، ولا مؤاخذة المرأة. لماذا المدام؟ مدام ماذا يا جماعة؟ عرضا تفضل يا شيخ. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الآية الكريمة، هل هذه الآية فضيلة الشيخ ناسخة لعموم العهد في صلح الحديبية أم أنها مخصصة؟ وكيف كانت تمتحن المرأة في المبايعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا منك صنيع حسن، لكن ظني أن فضيلة الشيخ سيد تجاوز آية تسار في صورة الممتحنة دائما، ولا انعكاسات على التعاملات، ولعله يأتي بها على حسب ترتيباته هو، وهي قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهل هي ناسخة أم لا؟ لكن أنا متقيد بالذي أورده فضيلة الشيخ سيد وفقه الله. تعلمون أنا تركتها باعتبار فضيلتكم تناولها عدة مرات في اللقاءات الماضية، لكن يمكن اليوم أيضا أن نذكرها في بابها. لا أظن تناولنا أن آية السيف ناسخة لبعض الآيات، لكن لا هذه أنا لا في مسألة أن ما فيش نهي شرعي عن الإحسان والبر والقسط لغير المسلمين، وإن المحرم طيب الولاء والمحبة القلبية. لا أنا أقصد يعني على الأقل سأقول إعادة التذكير، إن شاء الله يكون فيها فضل. جزاك الله كل خير. أعود إلى ما ذكر به أو أورده فضيلة الشيخ سيد حفظه الله. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين من أهل مكة عام الحديبية، وهذا الصلح اسمه صلح الحديبية، وهذا الصلح هو المعني عند جمهور العلماء بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان صلح الحديبية فتحا مبينا، ولهذا الكلام انعكاساته: فهل يكون الصلح فتحا؟ نعم قد كان، بل الذي سماه فتحا مبينا هو الله. قد يكون الصلح فتحا، ولكونه كان فتحا عدة وجوه، فإنه من ناحية فتح الباب أمام كبار المشركين من أهل مكة والأفذاذ كي يعيد النظر فيما هم عليه من الشرك، فأسلم على إثر ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وأسلم رجال كثر وقبائل جاءت أفواجا ودخلت في دين الله. المهم في هذا الموضوع أن النبي لما صالح المشركين كان ممثلا عن المشركين سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فقد أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. فسهيل بن عمرو كان متعنتا تعنتا شديدا في هذا الصلح، وكما وصف الله سبحانه أهل الشرك إذ قال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فكانوا في عصبية شديدة، وكانوا في غاية من الضيق وغاية من الانفعال والغضب. في المقابل فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. اشترط سهيل بن عمرو شروطا شديدة في غاية من الشدة على المسلمين، وأقول ذلك لما لهذا من أثر في التعاملات أحيانا مع الخصوم، أحيانا إذا دعت المقامات لمثل هذا. بدأت المشكلة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقام معترضا وبشدة: لا تكتب بسم الله، ولا تكتب عفوا، لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، ما ندري ما الرحمن وما الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ولعل هذا يحملنا على أن نقول في المقدمات بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير. أولا من بسم الله. وكل جائز. أنا قلت الحمد لله. ليس أنت الآن نتكلم إياك آني واسمعي يا جار. جزاك الله خير. فقال لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، فلا ندري من الرحمن ولا ندري من الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. طبعا الصحابة متضايقين جدا، ينظر عمر أبو بكر علي الصحابة الكبار كلهم، والذي سيكتب علي، فعلي كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول امحوها يا علي، قال لا والله ما امحوها أبدا يا رسول الله. فأشير للرسول على موطنها فمحاها الرسول بيده، قال علي اكتب باسمك اللهم، اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. سهيلة ابن عم قال له ما تكتب رسول الله، ما لو علمنا أنك رسول ما حربناك، اكتب اسمك واسم أبيك. الصحابة في ضيق شديد من هذا الذي يحدث، فقال الرسول امحو رسول الله يا علي. ما امحو، وعلي أبى أن يمحو يمحو رسول الله، فمحى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كتب الشروط التي يراها عدد من الصحابة لا تليق، وأنها استضعاف، وأننا أقوياء، وأن هذه الشروط فيها استضعاف. كان من الشروط شروط صعبة شديدة، ترجع إلى المدينة بلدك هذا العام ولا تعتمر هذا العام، تأتي من العام المقبل تعتمر، حتى لا تتحدث العرب وأننا أخذنا ضغطة. يعني سنرجع يا رسول الله. عمر يقول ألم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، لما نعطي الدنيا في ديننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله ولست أعصي ربي. لكن يقول عمر هل أخبرتك أنك ستحج هذا العام، أنت ستأتي وتطوف بالبيت، ما أخبرتك هذا العام؟ يذهب عمر لأبي بكر، يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله حقا ولن يعصي ربه. وكان أبو بكر أسد وأحكم في هذا، فقال ألم يكن يخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، ولكن أخبرك أنك ستأتي البيت هذا العام، إلزم أمرك يا ابن الخطاب. الشاهد أن سهيل بدأ يملي الشروط التي يراها المسلمون مجحفة إجحافا شديدا، فكتب في الشروط ولا يأتيك رجل منا مسلما، يعني مشرك سيسلم، إلا رددته إلينا، ولا يأتينا منك رجل كفر مشرك إلا لن نرده عليك. يعني كيف ما في تكافؤ، يعني الذي يكفر نرد، وجاء عندنا لا تطالبوا به، الذي يسلم وأتي عندكم تردوه إلينا. فتعجب المسلمون، يعني إذا قلت الصواب، يعني الذي يأتينا مسلم نرده، والذي يأتيكم مشرك تردوه، لكن لا، هو كذا يعني. هذا هو. فالصحابة أيضا في ضيق شديد من هذه الشروط، فوافق الرسول على كل هذه الشروط عليه الصلاة والسلام، وافق الرسول على كل هذه الشروط. وكان من ضمنها ما سمعتم، لا يأتيك رجل منا إلا رددته إلينا. فبعد طبعا تعرفون قصة مجيء أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو ابن هذا الرجل الذي يوقع الاتفاقية مع الرسول، كان ابنه مسلما وألقى بنفسه أمام المسلمين، انظروا إلى الجراح التي في جسمه من الضرب. فقال سهيل هذا أول من أقاضيك عليه، رد إلي ابني. قال الرسول أجزه لي يا سهيل. قال ما أنا بمجيزه لك، أجزه لي ما أنا بمجيزه لك، بل أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك، ولا انفض الصلح. فرده النبي إليهم. وأبو جندل يقول للمسلمين انظروا إلى جسمي وما حل بي، لكن المصلحة العامة اقتضت إمضاء الاتفاقية. طبعا أي شاب في زمننا سيتهم القائد أيام التهم، سيتهم رسول الله إذا لم يكن عنده إيمان والعياذ بالله. فالشاهد انتهت الاتفاقية، فجاءت المؤمنات، نسوة مؤمنات مهاجرات من مكة إلى المدينة، والاتفاقية في أننا نرد من أسلم إلى المشركين. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اختبروا النسوة. اختبرها بماذا؟ أنه ما أخرجها من ديار الكفر للإسلام بغضا لزوج أو رغبة في دنيا أو حب رجل أو غير ذلك، إنما خرجت لله. فامتحنوهن، اختبروهن. ولأنك ممكن تختبر الشخص ويضحك عليك في الاختبار، اطلب من الله التوفيق، الله أعلم بإيمانهن. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فكان قال بعض العلماء جمهورهم قالوا هذه ناسخة لما كان في الاتفاقية من أنه إذا أتانا مسلما نرده إليكم. قال الجمهور ناسخة لما في الاتفاقية، وهذا مثال لنسخ السنة بالقرآن. فالسنة اقتضت أننا نرد المسلمين إلى القرآن، فجاء القرآن نسخ القرآن بالسنة، عفوا نسخ السنة بالقرآن كما قلنا. قال تعالى: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وكأحكام المترتبة، وآتوهم ما أنفقوا، أنت يا مشرك دفعت كم في المهر لهذه المرأة التي أسلمت وجاءتنا؟ قال دفعت مثلا 100,000، خذ 100,000، آتوهم ما أنفقوا. وأيضا إذا أنتم يا أهل الإسلام ذهبت امرأة منكم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، عوضوا المسلمين الذين هربت نسائهم مثل ما أنفقوا. في دليل أن المهر كان كبيرا يا شيخ سيد. نعم كده؟ لأن لم يكن يعني كله على تعليم القرآن، لأن تنصيص الله على آتوهم ما أنفقوا يدل على أن المهر كان له اعتبار. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. فهذه ذكر جمهور العلماء أن القرآن، أن آية إن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعن للكفار نسخت ما كان في الاتفاقية من شأن رد المسلمين إلى المشركين. وبعض العلماء يأبى ذلك ويقول إن الاتفاقية كان فيها لا يأتيك رجل منا وهؤلاء نسوة، لكن الأكثرون على أنها ناسخة لما كان في الاتفاقية، والله أعلم. جزاك الله كل خير فضل الشيخ. في نفس الآية فضل الشيخ يقول الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهل هذه الفقرة من الآية ناسخة لما كان عليه الحال من قبل، حيث أن آسية امرأة فرعون مؤمنة وزوجها كافر، ولوط ونوح عليهما السلام نبيين كريمين، وكانت كل امرأة منهن كافرة، فهل هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر ناسخة لما كان من قبل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قد يجوز أن تقول ناسخة، لكن معنى النسخ هنا، هل النسخ الإصطلاحي المعهود يكون في أمر ونسخ الأمر، أو يكون هناك نهي ونسخ النهي؟ فهذا الذي نناقشه في مجالسنا، يكون هناك نص أباح ونص منع، أو نص منع ونص أباح، أو نص فيه الوجوب انتقل إلى الاستحباب أو فيه الاستحباب انتقل إلى الكراهة، لكن هناك اتجاه آخر في الباب. إذا كان الناس كلهم على يعملون عملا في الجاهلية وعملوا بهذا العمل في الإسلام، جاء الإسلام فعملوا به زمنا، ساروا على ما كانوا عليه في الجاهلية إلى أن جاءت أحكام الله ونقلتهم، فهل تسمى هذه الأحكام الناقلة ناسخة؟ هي ناسخة بمعنى ناقلة، إذا قلنا أن معنى النسخ النقل، انسخ لنسخ انقل لنسخ، لكن ليست هي المعنية بالنسخ الإصطلاحي، لأن أولا ما أمر الله سبحانه وتعالى بالزواج بالكافرات في آية، ما أمر، ما، لكن الحل الموجود هو أنهم كانوا تحتهم نساء كافرات، تحتهم نساء كافرات ويتزوجوا بنساء كافرات، إلى أن جاء المنع في سورة البقرة وبعده المنع في سورة الممتحنة كما هو معلوم في سورة البقرة، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا الآية، وهنا لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فإذا قلنا بالنسخ سنضطر أن نقول إن كل ما كان عليه المسلمون في العهد المكي وأمروا بخلافه في العهد المدني سنقول كله منسوخ، ولكن ما درج على ذلك العلماء الذين صنفوا في الناسخ والمنسوخ، إنما اختصرت وجهتهم على إذا كان هناك أمر وتعقبه نهي، أو كان هناك نهي وتعقبه أمر، أو ما على هذه الشاكلة. أما ما كانوا عليه بجبلة بعاداتهم وتقاليدهم وجاء أمر الله بالتحريم لا يقال النسخ، يعني مثلا كالحديث كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، منه نكاح البغايا، نسوة مع أصحاب الرايات، امرأة معلقة الراية على البيت لمن شاء أن يدخل، وذكر النبي. فنقول إن لما حرمت هذه الأشياء، تحريم الزنا وتحريم اتخاذ الأخدان، ما قيل إنها منسوخة، ما قيل إنها منسوخة، قيل إنها محرمة. شرب الخمر كانوا على هذا، على أساس شرب الخمر، جاء النهي عن شرب الخمر، فهكذا كانت هناك أمور وجاءت أمور تحرمها أو تبيحها أو تؤكدها، والله أعلم. فعليه يعني لمن قال إن قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ليس بناسخ بالمعنى الإصطلاحي الذي نناقش في مجالسنا، أن يكون هناك أمر وجاء نهي بعده، فلا يسلم له هذا القول. لكن الذي سيعتبر المعنى اللغوي للناسخ والمنسوخ، الناسخ الناقل، انسخ لنسخة انقل لنسخة، انقل من حكم إلى حكم، فله وجه أن يسميه هكذا. جزاك الله كل خير، بارك الله، ما شاء الله، ما شاء وياكم. الله اللهم سدد ان شاء الله. لا تفضل. يعني عمل بهذا الحكم، حكم الله عز وجل لم يؤمر كلامه به، لكن عمل به فترة في صدر الإسلام ثم نهى الله عنه، يعني عمل بالأحكام، عمل بالمسائل طيلة العهد المكي، لأن أغلب التشريعات نزلت في مدينة رسول الله، أحكام النكاح، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، الربا، أحكام الزكوات، كلها أرسيت دائمها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار الناس في مكة، كان في مكة الكلام على التوحيد وترسيخ التوحيد والتذكير بالجنة وبالنار وباليوم الآخر، استعدادا أيضا وتوطئة لما سيلقى من أوامر وما سيلقى من نواهي، ما يلقى من أوامر وما يلقى من نواهي. فلا نقول كانت ناسخة أو نسخت إلا بالمعنى الآخر لكلمة الناسخ، والله. لكن هل ممكن أن يقال الشيخ مسكوت عنه؟ لفظية مسكوت عنه إذا بمعنى، بمعنى لا لا لا لا تأسيس للحل ولا منع بالنهي. لا مش كده، ما هو كانوا كانوا يستبيحونه، يعني رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ابنته زينب كانت مسلمة ومتزوجها رجل كافر، أبو العاص بن الربيع وزوج بنت رسول الله كان كافرا وابنة رسول الله كانت مسلمة. فالأمور كلها كانت هكذا، ما هناك منع، ما لم يكن هناك منع. بعد ذلك جاء المنع، هل نسمي المنع نسخ؟ ممكن يسمى بالاصطلاح اللغوي أنه نقل، لكن هو في الحقيقة تشريع جديد، تشريع جديد على ما درجوا عليه في الجاهلية، تشريع جديد نزل من عند الله مش على ما درجوا عليه في الجاهلية، لا، ضبط الأمور بما بصبغة الله التي صبغها لأمة محمد أو بشرع الله الذي شرعه لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا الله نعم. كل خير. ولا كما تفضلت كان هذا من لدن نوح عليه السلام. نعم. نوح صلى الله عليه وسلم ولوط عليه السلام وغير عتبة بابك إذا سلمنا بالكفر لكن ليست صريحة في الباب. نعم. نعم. فضيل نعم. شيخان الذي أبطل ما جاء في الاتفاقية، هل النزول الآية أم قصة أبو بصير؟ لا، الذي أبطل ما جاء في الاتفاقية الآية، الآية نعم. قصة أبو بصير أيضا موجودة في الباب. قصة أبو بصير كقصة، لكن ما الذي أبطل؟ لا، الآية طبعا، الآية نعم. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في نفس الصورة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، الآيات. يرى بعض العلماء أن هذه الآيات منسوخة بآية السيف، فهل سلم لهم ذلك؟ لم يسلم لهم ذلك طبعا. لماذا الشيخ؟ لم يسلم لهم ذلك لتصرفات الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإمكانية الجمع، لأننا لا نصير إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع. فإذا حملنا هذه على أقوام ذكرهم الله في كتابه لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون من ديارنا أن نبرهم وأن نقصد إليهم، وجاءت أسماء إلى رسول الله قالت: يا رسول الله، إن أمي أتدني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك، صلي أمك. مع قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا قلنا إن الحال حال مودعة اختلف الأمر عما إذا كان الحال حال قتال، لأننا في أحوال القتال ستقاتل المشركين، أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، مش مجال أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمقام القتال له حكمه وسنلزم أمر الله فيه، لكن مقام الموادعة ومقام السكون وهم ليسوا بمحاربين لنا. قد قال تعالى ما قد سمعت: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، كنحن الآن في مصر مثلا. فتاة نصرانية أسلمت وجاءتنا وتزوجت شخصا مسلما، وأهلها يعرفون أنها أسلمت وأنها تزوجت شخصا مسلما، لكن أبوها حن إليها قال: يا بنت عايز أشوفك، أنت فيما أنت فيه وأنا فيما أنا فيه، لكن أحب أن أراك. أو أمها قالت لها ذلك: يا بنتي، أنت اخترت لنفسك دينا، ما في مشكلة، الله يوفقك، لكن أنا أحب أن أراك. ورأينا صدق اللهجة في أنها تحب أن تراها، ليست بالمكر وليس في ذهنها أنها تردها عن دين الإسلام، إنما هي جبلة ورأفة ورقة، حبت أن ترى ابنتها ونحن في أمان من أن ترتد قوة إيمانها ولسلامة دينها. هل عندنا مانع من أن ترى أمها؟ ليست نصوص وصل الأرحام تشملنا، فضلا عن حديث أسماء في الباب نفسه إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة يا رسول الله، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك وصاحبهما في الدنيا. قال وعندنا النصوص، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وعموم الآيات في وصل الأرحام، ألا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم إلا إذا خشينا أن تسبب لها الكفر، فيكون حينئذ درء المفسدة دي مطلب، والله أعلم. نعم. النصرانية التي أسلمت تتزوج بغير ولي؟ أي النصرانية التي أسلمت، إذا أنت قلت تتزوج بوليها النصراني لن يزوجها بمسلم، فستنتقل الولاية لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المأذون ساعتها؟ المأذون يزوجها وإذا أسلم. نعم. إذا أسلم، لكن أحيانا تأتي تعقيدات دولية في بعض الدول، فنقول في الحالة كذا ممكن مسلم عادي يزوجها؟ توكل أي شخص توكله؟ في فإذا استنبطناها في مثل هذا المقام، نعم، امرأة أولياؤها يعضلونها كله. نعم. لماذا يعضلونها؟ تزوجت وطلقت أو مات زوجها، قال أستحظك من الدنيا، لا زواج عندنا، ندفنك ولا تتزوجي، وهي تخشى الفتنة. وهذه المسألة بحثناها في أواخر الستينيات لمشاكل حصلت لبعض إخواننا، فبحثنا ولفينا على الناس المشايخ وعلى طلبة العلم اللي كنا نعتقدهم كبار، فواحد جاب لنا كلام للمالكية كان كلاما طيبا، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر على غزوة مؤتة زيد، إن قتل فجعفر، إن قتل فابن رواح، فقتل الثلاثة ولم يعد هناك شخص أمره الرسول. ففي حالة غياب الأمير ماذا نصنع؟ اصطلح المسلمون على خالد، ففتح الله على يديه وأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصلح. فقال إذا غاب الأولياء أو كانوا في منزلة الغائبين لكونهم أعضلوا، فسنتجه إلى أن تولي شخصا آخر أمر تزويجها. وعندنا نصوص عامة، اتقوا الله ما استطعتم فاصطل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه لا ضرر ولا ضرار. النصوص كثيرة جدا، أمات الشريعة، والحمد لله أننا في ديننا في شيء يضبطنا النظرة الإجمالية إلى عمومات الشريعة يا إخوة. النظرة الإجمالية إلى عمومات الشريعة وقواعدها العامة من ناحية لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الله لا يحب الفساد. نصوص كثيرة نتحرك في هذه الأطر، ونصدر أحيانا فتاوى في المسائل التي ليس فيها نصوص خاصة، وصدق الله إذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله أعلم. جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ يقول الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فما معنى قوله تعالى فعاقبتم؟ عاقبتم جازيتم، يعني عاقبتم جازيتم أو عاقبتموه في ماله الذي أخرجه. كلمة العقوبة أو العاقبة لا تعني في كل الأحوال الإضرار، ككلمة الثواب، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة؟ فالإثابة هي المجازاة. نعم. والعاقبة فهي من التعقيب أيضا، فعاقبتم كافأتم في هذا المقام، يعني هيعمل ضربتم. نعم، يعني هيعمل إيه الحاكم كده؟ يعني إن واحدة أننا مثلا حاكم في دولة مسلمة، وبعدين واحدة مسلمة كفرت وهربت إلى ديار الكفار، وكان الذي تزوجها تكلف كثيرا من الأموال من المهر، فذهبت أمواله، فأنا وأنا أجازي أيضا الذين ذهبت أزواجهم فتضرروا أنهم سيجمع مهرا جديدا. الآن مثلا الشاب إذا تزوج يدفع مثلا 50,000 جنيه شبكة، عندنا في مصر مثلا قيمة عفش 100,000 جنيه، مؤخرة 20,000، فجمع كل هذا الجمع في كم سنة؟ سنوات شبابه، سنة 5 سنوات 4 سنوات، وبعدها ذهبت المرأة بكل هذا وهربت وارتدت. أنا أي شخص حاكم سيجازي يقول فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني الحاكم المسلم يعطيه هيعوضوا بقى يعني. أيوة التعويض. الله ينور عليك، جزاك الله خير. قلت الشيخ يرى سفيان الثوري والزهري وقتادة ومجاهد أن هذه الآية نسخت بفتح مكة. أي آية؟ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. يعني هذا الرأي رأي ضعيف، يعني معناه أننا لا نعمل بها الآن. ما ننظر رأي قبلتكم كلامهم أنها منسوخة. نعم. أننا لا نعمل بها الآن، وإذا الكلام غلط، لأن الله قال في الكتاب العزيز أو قال أمر النبي أن يقول أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. لا يسلم لهم هذا، لا يسلم لهم. كان منقول عن عمر في أن المؤلفة قلوبهم سام قد انقضى، لكن هذا يتجدد في كل مكان. نعم قد لا يوجد في وقتي وفي بلدي مؤلفة قلوبهم، لكن لا يعني انتفاؤه في الجملة. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأن يزيد شيخنا توفيقا وسدادا وينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ. جزاك الله خير فضيلة الشيخ سيد، وحفظك الله في أهلك ومالك وذريتك. جزاكم الله كل خير جميعا، كل خير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.